طبعا حتى يصير العدد على الأعضاء السبعة ولا بأس لو عندنا قبل لهم يعني أنه مريض. الذي هو المريض؟ الإمام مريض. الإمام لا بد أن يفتح حتى لو أفضل مين الأفضل؟ حتى لو أنت أخر في شو يهمه مين لهم وما لا يقدر يسلم قبل منه ينبغي أن هو حتى يضع الإمام سواء كان سليما أو مريضا جلد على الأرض ثم يتابع هو من الهوي إلى السجود. بالنسبة سيدي للجائحة الرسول أمر وضع الجوائح عليه الصلاة والسلام. هنا إذا كان رجل اشترى أصل شجر وأصابته آفة اشترى وأصابته آفة وقد دفع الثمن للبائع وأكد يعني اشترى ولا سائل الضمان يعني ضمن يعني اشترى الثمر وأصبت وآفة وقد دفع يعني القيمة للمؤجر هذا للبائع فهل يعني ملزم هذا البائع أن يعيد له الثمن لدفعه؟ انت بتقول أن الرسول أمر بوضع الجوائح بعد أمر الرسول شو في سؤال هنا الوضع يصير استغراق يصير كل الثمن ولا يعني السؤال هو سؤال الأول أرأيت أكيد لدى السؤال يتطور لا خليك سؤالك الأول سؤالك الأول ما جاء فيه نص الثمن ولا كل الثمن؟ نعم بالضبط. ليش اللي قاعد تقول كل الثمن ولا نص الثمن؟ نعم. ما في مانع تقول لا أنا هذا الشيء اللي قصدته. نعم. فأنا أعرف شو زي جاوب. نعم. هل هو سؤالك الثاني هو المعتمد عندك؟ ولا السؤال الأول؟ لا السؤال الثاني. ثاني كل الذي قبضه يجب أن يعيده للدافع. إلى الذي ضمن لكن هنا ترد من البحث شو معنى الجائحة ومتى يعود صاحب الثمر أو الأرض أو الشجر لما قبضه من الضامن. الجائحة هو إذا أصاب الثمر آفه قبل استواء المنظف أما إذا مضى هذا الوقت الذي هو منهي عن بيع الثمر قبل ولو صلاحها فإذا بدا الصلاح استحق صاحب الأرض الثمر أما إذا كان الضمان قبل بدو الصلاح ثم جاءت الجائحة فقضت على الثمر هنا التفصيل قد يأتي ولعله أنت من ذلك وهو إذا كانت الجائحة استأصلت الثمار بحيث الضامن لم يستفد منها شيئا فلابد أن يعيد كل ما قبضه وإن كانت الإصابة بعض دون بعض بمعنى أنه مثلا استفاد من هذه الثمار نصفها دون النصف الآخر فيعود للنصف دون النصف وهكذا خلص التفصيل ما اللي أعاده لا بد منها أن تكون قبل البدو قبل البدو ما تم البيع شرعا مو بيع الضمان الضمان ما تم لا تم لأن الضمان بشرط شو اسمه أن يتم السؤال شو معنى النهي وقوله عليه السلام بما يستحل أحدكم ما لا أخيه يعني في بعض الأمور تقتضي البطلان وفي أمور لا تقتضي البطلان لذلك فهنا إذا كان البيع فلا يصح أما إذا كان الضمان فهو قد تأتي الجائحة وقد لا تأتي فإن جاءت فعليه أن يعين رأس المال حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا حتى تتضح المسألة لنا الآن ما تم الصلاح ولا بدأ النضج ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر. إذن ما هل يجوز البيع هنا هو الضمان؟ لا ما يجوز. حامد شو البيع والضمان؟ كيف البيع والضمان؟ بعد البدو الصلاح تقول لقبل البدو ما في بيع ولا في ضمان. لا يجوز الاثنان. طبعا نحن نتناقش لا نفسي. طيب لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل البدو. طيب. إيه كيف يضمن؟ هو الضمان هو هنا نفس البيع. الضمان أنت تعرف شلون صار بصير؟ نعم. شلون؟ يخرج إلى المزرعة. عنده ولا قبل؟ لا أعرف تماما كيف يعني. لا تهتمون في هذه النقطة. إذا لم ترى القمر بادرا فسلم لأناس شهدوا الأبصار. نعم. الضمان بصير قبل بدو الصلاة بضمان، وإن تسابق الناس إلى هذا الضمان فالضامن يذهب إلى المستاذ ويقدر شو يسمون مشمش قبل لما بيكون ظهر يعني؟ لا لا لما بيكون عقد بيكون مر. نعم. إيه مثل عنب إذا حصل. نعم. هذا الآن حصرا من بالنسبة لعنب. نعم. ما أقول بالنسبة لنشمش مثلا للغد. المهم يلقي نظرة سريعة على هذا المستهل ويقدر الثمن كذا أطمان إلى يعني نظر يسرى إلى آخره، ويتفقان مع صاحب الأرض الشجر على سعر فيقبضه. هنا الآن لا أحد يستطيع أن يشارك الإنسان أو يضارب عليه. فإذا أصيب هذا الثمر قبل موجه جاء قول عليه السلام لما يستحل أحدكم إذا استوى ونبض ثم نزل السعد أو جاءت رياح عواصف وأسقطت الثمار وقد إيش ظهر بدو صلاحها، هذا ماذا على كيس الشاري ما على كيس البايع. هذا هو الفرق بين الضمان وبين الشاري. فالوين هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ عم نفرق نحن يعني بين البيع وبين الضمان ولا نبحث حتى قد يكون في شيء من الخطوفية السؤال، لكن في مشكلة يعني مشكلة في الزواج يعني هل الإنسان زواج ولا زواج أنا؟ لا الزواج بشكل عام. بشكل عام بشكل عام هل الإنسان إذا كان الزواج إذا كان الإنسان يملك القدرة المالية والجسم طبعا ما يعلم لأن هذه أمور يعني غير لابد من مجرد حاله، لكن لا من ناحية صحية الأطباء يقولون تجد يعني تجد الفحوص عامة وشاملة وإلى آخره. الحمد لله مش مجنون. المهم ليش هذا الموضوع؟ لا فالأطباء يقولوا كويس هو عنده القدرة المالية وكل شيء، وأراد هذا الإنسان أن يتزوج مبتديا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب وخطب وأخطأ من الأمر ما وفر. هل هذا الإنسان آثم على هذه الحالة أو أنه يعني إن شاء الله خارج من الإثم لشروعه بالخطبة؟ وحصل يعني خطأ من كذا وكذا وكذا ولم يتم، الأمور مقدرة. فهل هذا يأثم؟ تقدر تخصي المفاضلة بكلمتين. يأثم من استطاع الزواج وشرع بالخطبة ولم يحصل الزواج؟ طيب أظن السؤال لا ناقص حتى بالتفصيل الذي ذكرت. لا شو رأيك؟ أنا أقول أولا أن هذا السؤال ما هو ابن الساعة، فقد طرحته أكثر مرة، ولما طرحته كنت أوضح من الآن بدليل أنك ما ذكرت شروطك لا انا لا اتكلم يعني الشروط يعني هذه امور الزواج يعني امور يعني ليست هنالك شروط يعني مقياس معين ان مقياس الدين هذا معروف ما جاوبت ما دخل الشروط واخيرا قلت معلوم الدين فهل انت وقفت مع الدين بس وقفت مع السلة في المستشفى قلت لك انت اشتريت ان تكون واحدة حلوة بتحكيتك واول او احلى منك شلون بقى الله بده يستجيب لله عبتك الزواج لذلك تكون اخي حتى لو خطبت كيف لو خطبت خطبت من ذات الدين ذات الدين ذات الجمال ذات الكمال ما بعرف ذات المال ما بدي يعني حصرت جنتي انت اتي ان حصلت جماعه بها ونعم لكن الدين هو الاصل انت اتي مش انسان سؤال قبل الله عز وجل والله بيرزقك من الصالحة ولو كانت سوداء كما جاء في الحديث الضعيف سوداء ولود خير ريس ما بتعرفوا من الحديث الضعيف لا تشوف نفس الله سوداء ولود خير من حر عقيم اطلب سوداء ولود الثاني لكن قضية الشيخ يعني الانسان ايه قضية الاستاذ يعني لا يقع اي نعم نعم جزاك الله نعم ما هو في سياق لا هو لا هذا يكون ذكرته وهذا دليل جزا الله خير انه فعلا الارواح من وجود المجرم ما شاء الله كنت ذكرت هذه الايه لكم اول البحر اول النساء تنكحوا ما طاب لكم تنكحوا ما طاب لكم طيبة النفس كان لي هذا المشفي شو معنى ما طاب والله يا استاذ مو انت عم بس سؤال ما هو انا ما ابغى يعني طيب المشفي شو معنى اجلتك وش وجهت بتكلم نعم لا ما انت هذه كيف جزاك الله يا اصل ما ارتاحت له نفسك ايها الانسان لان الزواج كما لا يخفى عليكم هو انثى طيب اذا واحد ارتاحت نفسه لمؤمنه صالحه وجميله وما وجدها بتن راهي تكون اثم ولا لا؟ طيب هنالك طيب انا بسألك سؤال انت ما بتجاوبني ما وجدها انا اقول لا انا اقول لماذا مين انت ما بسألك هذا ماذا لماذا ما انه جوابي معلق لا انا ما بسألك لماذا طيب حتى انت تسأل حالك وتجاوب طيب الله اغناك عن الجواب عن سؤال ان تفرج على يسر نعم لكن انا بقول انت بتقول من انت هل يقبوا ان يسموك ابو صلاح نعم الا ابو صليح ما هي وانت بتقول انا ليش عم تسلي بقى انا انت لا يعني قلت لا انت وجدت سؤال لي فجاوبت عليه فانا اقول الذي سمعت هل هو سؤال انا وجهته لك انه لو رجل كان يريد مرأة متدينة وجميلة أيوة. ولم يجدها أيوة. فبقي ينتظر هذه المرأة أيوة. وما أتأخذ أجب أيوة. وما تعاطي لا بلا خلاف بلا خلاف إلا نقل كلامك أنا قلت أنت عندك لا يموت آثما ولا بتقول ما انت اخر ما تقول اخر انا اقول لا يموت لا يموت اثما هذا الرجل لانه لا يعلم متى ياتيه اجله ولكنه لم يضع في قلبه انه لا يتزوج وقال لا بد ان شاء الله ان اتزوج امراه صالحه مؤمنه جميله غنيه الى اخره انت شو بتكون بالنسبه من زواج راجل ولا سني والله الزواج يا فضيله الشيخ كما لا يخفى عليك في خمسه احكام يا فضيله الاستاذ بالنسبه لك انت الزواج فرض ولا سني يمكن خمسه احكام يعني لا هو في خمسه احكام انا بسالك انت ايوه فكر طيب الا انه يعني اريد ان استرجع لا كفه اقول يعني حالي واقرنها باني انا دون خذ راحتك نصبر عليه خمس دقائق على دقائق اي حكم من الاحكام اللي ذكرها الفقهاء في هذه المساله فاقول ان شاء الله في حقي نعم وبحق مين طب؟ بحق من كان يملك الباءة بمفهومها ويخشى على نفسه الفتنة او هو في مكان فتنة كما انت كما انت شربت مكان فتنة كل يوم تصور واحدة شفرة واحدة سمرة لكن ان شاء الله لا في ايماني واحدة يعني اعرف الناس بنفسي ما تحدثني ان شاء الله نفسي عن هذا الامر واذا حصل هذا فاتزوج انا لا اؤمن انا لا اؤمن بهذا الذي تقول بمناسبه الزواج هل يسمع ادراك الاستخاره الاستخاره ما شعر بان الاولى هي الصالحه اشراء الى فلح أرحم من أي ناحية؟ من ناحية الإقبال على الله وأفهم الصلاة والدعاء وين؟ شوف شلون عديت يقعد ساعة أنا مستحيل شو بدينا شيخ حسن محمد الحداد هذا تعرف الحداد؟ نعم هذا في كتاب الاستخارة أظن تكلم عن هذا الموضوع كتاب من الاستخارة نعم هو عنا قانية أنا من أحد المؤلفين تكلم في هذا وقال لم أجد من يتكلم عن اسم هذا أن من الثلاث من يقول أن الاستخارة تكرر لكن أحد الأخوان طلبة العلم المبتدئين حينما رآه في المدينة قال له ماذا تقول في حديث عبد الله بن الزبير حينما جاء الحجاج قال لأستخيرن ربي ثلاثا وهذا أظنه ذكر له أنه حديث صحيح ف... نعم يعني قول عبد الله نعم فقال حينما قال له هذا الكلام قال لقد يعني لم يخطر ببالي و يعني كأنه نسي و يعني يبدو من كلامه أنه سيتعقب في كتابي اليوم خلص عليكم الحابل بالنابل من هذا الحداد الذي تشير اليه انا الذي تعرف عنه انا يبدو اني لست متاكد لذلك يعني انا انسخ الكلام السابق واقول ان ماذا تقول في حديث عبد الله ما ادري وليس حديث هو اكد نعم في قول في قول كويس ما ادري انت ترفع ايدي في دعاء الاستخاره هل ترفع الايدي ما في معنى قد يقدم بين يديها بالحمد وتختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن الاستخارة لأمرين في صلاة واحدة لا هل يستخير الرجل لغيره لا هذا رجح بأن الباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم استطاع منكم الباء يعني هي البيت هي البيت؟ اي نعم واستدل بأدلة أخرى من القرآن بقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا يعني الباء هي البيت يعني هو الماء ولا جماع كيف يقال هذا؟ أنت؟ لا. ما شاء الله. يقول أن الإشكال أثناء الكلام يقول أنا أعوذ بالله من قوله أنا. هذا الدرس أنت لازم تحفظه. ما رأيكم تقسيم الخطا بالنسبة لحكم الزواج خمسة يعني تقسيمات؟ وعليكم السلام ورحمة الله. على النحو الذي كنت ذكرت أنا سابقا فقلت. وأنت ذكرت هو إمام سابقا؟ لا ذكرت يعني الحكم أنه خمسة أحكام يعني؟ لا ليست خمسة لكن يعني لا تخفى عليك. لا والله خاف يعني خاصة لما واجهت لي خمسة يعني أوصف تفصيل الفقهاء بالنسبة لحكم الزواج في الإسلام على من ملك يعني هم انا لا اعلم اما قول او سنه فقط اثنين ما هم يقولون اذا فتيت فتنة او لم يفتت فتنة او كان الزواج يعني عائقا على الله يعني سالهم يعني في المذاهب هكذا من الذي لا يفتت فتنة انت لا الرجل الذي يعني المخ انا او رجل كبير السن انا انا مجاوز كذا شو لا يعرف أنا أخشى على نفسي فتنة الله أنت بقى لا تخشى على نفسك فتنة بدا إيمان حقيقة يعني أما أنا لا إيمان بك أنك لا تخشى فتنة شو معنى يا ما شاء الشباب ليش خلص الشباب الذكر لأنهم يعني في في في غير موضع الفتنة لا هو في موضع الفتنة يعني ها وأنت منهم؟ ما لست منهم لا أنا منهم تبارك الله فيك في موضوع شهود الطلقة شهود؟ طلقة رجل طلقة مراته فترون الشهود أو الإشهاد حكم الإشهاد من سنة الطلاق الإشهاد كما هو في النكاح ولا يصح طلاق من الإشهاد اللي يشترط أن يكون حين الطلاق أو يمكن بعد ذلك يمكن بعد ذلك أنه يعلم الناس أنه طلاق وكذلك الرجع يعلم الناس أنه رجع ولا يشترط وقت الأمر نعم يعني ما أشهد فلا طلاق ولا رجع كذلك هل الذي لا يملك بيتا يعتبر محكينا حتى الزكاة وكأنك تريد يعني أن تقول لأنه بجدها تبين أشياء الذي يملك بيتا لا يستحق الزكاة إذا ليست في مخالفة إنما في رجل يملك لا من أنا النص قال قال وقائله وغاب عنه هو موجود بين أيدينا قد يكون عنده ثغرة أخرى في طعامه وشرابه عنده إيه؟ عنده ثغرة في طعامه وشرابه فيستحق الزكاة لذلك أما هذا الرجل لا يملك أن يشتري بيت سوى عنده طعام وشراب لقوت يومه ولكن لا ولا يجوز له زكاة هل يجوز له زكاة لشراء بيت؟ وهذا يشتري لك صورة أسهل قديش هذا البيت؟ ليكن 10 سؤالات 10 سؤالات طيب رجل عنده بيت لكن ما عنده نصاب يجوز له الزكاة؟ كان من المكاتب يجوز له او من الامور التي ذكرها احكي بالكلام مفهوم لانه انا ما ادري لما تكون مساكين شو تعرف المسكين عندك هو ما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ليس المسكين نعم الذي ليس مسكينه معروف في الحديث شو بيقول الحديث؟ انه هذا لا تجوز له الزكاة؟ يجوز له الزكاة طيب عنده بيت ولا ما عنده بيت؟ ما ذكر النص ذلك ما ذكروها لك عن طب لذلك انت رأيت عن الحديث الحديث يقول ان المسكين الكريم هو الذي يحسبه الناس اغنياء اما هل يجوز له زكاة او لا يجوز ومتى يجوز ومتى لا يجوز فانا اخذ من حديث واحد خاص بهذا الحديث الذي سيق لبيان فضيلة المسكين المستور فانت عم تفرق بين يملك دارا ولا يملك دارا هذا سؤال مشكل ولذلك نحن نتصور رجلين الان رجل فقير ياخذ دار بالاجره كل شهر ومستور الحال عنده مهنه يحتاج فيها على الكفاءه لكن يوفر من مولده ومن رزقه تجربة الدار التي يسكنها آخر في عنده دار وساكنها ومستور وإذا مهنة كمان يعتاش بها وإذا مستور بها هل يجب أفضل يجوز لأحدنا الزكاة من الآخر؟ ما لكم؟ سؤال لكم ها؟ سؤال لكم لا فأنا سؤالك غير هذا أما أنا إذا بسلمي بقول لك لا هو فقير طب يعني هو يعيش كفا يعني راتبه إن كان في وظيفة بسيطة ولكن يعني يحتاج إلى دفع هذا المبلغ هذه مشكلة كل واحد أعطى قاعدة بيجي ثاني متحسب بضرب قصها والثالث والرابع والآخر كل داخل في الجواب السابق هذا فقير ولا غني فقير إذا بدون الدفع عليه هذا من كلام السابق هل يكون يصل الحد التعبير الى الحد؟ لا نعم قبل الثلاث حديث يتحدث الى السلم اذا تقارع الاناءان فما بداخلهما حرام اذا تقارع الاناءان بعض الناس في مناسبة اعياد انا ما بيش كم السؤال اكثرت بعض الناس اذا تقارع الاناءان ايه فما بداخلهما حرام ما هذا؟ إيش هذا؟ يعني يقارب إيش هذا حديث يعني ولا إيه؟ نعم استدلوا لي بعض الأخوان أحد الزملاء يكون يشرب شاي ويمزح مع ذلك لا أحد المسكين العوام هذا ما في حديث لكن هذا تشبه في الفساق شربين الخمر حديث الشيخ ابن القيم ذكر في هذا المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى سترة مع رسول الاولاني نعم ما شاء الله عليه السلام عندك جواب يعني تكمل؟ لا ما عندي جواب بس بقول هذا يدخل في باب النهي عن تشبه الكفار طيب ايه شو ابن القيم ذكر في هذا المعاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى سترة يعني ما توقف سترة وانما معنى حديث النور في مناسبة التعذيب يقول عليه الصلاة والسلام لا يوجد في غير حد من حدود الله فوق عرش الجلال بعض العلماء يطلقون كلمة الحد وبعضهم يقيدونها بمعنى الحد المعروف فما رأيكم فيها؟ خلتني يقول إمام الشافعي أتراني قد شغلت النار على وسطي وخرجت من الكنيسة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان. حديث واضح. مع وارد لديكم اثناء واضح لدينا من الزيادة الشرح يقولون معنى الحد في هذه اللفظ مقصود حد الذي حده الله كقوله تعالى وتلك حدود الله فلا تعتدوها وليس المقصود في حد الزنا حد كذا وحد كذا وحد كذا هذا يعني معنى الكلام اللي عم تقوله الآن هذا الحديث ما وصل لنا ما وصلنا شيء معنا كذلك أيضا ما لكم يعني ترون أن هذا معنى يصح طبعا هذا ما قلنا أولا لأن تعطيل النص النبوي في مثل هذا التأويل يرون أنه لم يتعطل بقي في مسألة ضر الرجل لزوجته ولولده تعطيل الحديث بمعنى حفظنا ضيعنا ما ضيعنا شيء من الشريعة لأنه موجود الحكم بالتفصيل الموجود في فرائض الأحاديث التي أنت أشرت إليها. عليكم عند المفارقة يا أمان الله إن شاء الله من عاديه بعد هذه خطوة يا شيخ إذا حملت محلة الله يجزيك خير أكثر أهل نجد وفهد إذا رأيت شعار مكة كل حتى باري فأعلم أن الأمر قد دنا يقول السائل يعني هذا الحديث في أحد معاجم الطبراني فيسأل عن ذلك تحت الحديث ومعنى الحديث ما أعرف الحديث شو لفظه إذا رأيت شعار مكة فتحت كباري فعلم أن الأمر فتحت كبائم فعلم أن الأمر قد زنى كبائم يا أمو كريم في أي مكان لا أحد أحد أحد أحد أحد عندك تعليق على هذا السؤال؟ لا حديث في المسجد بالكتاب يعني ليس كذا قال مو بس عفوا يعني أقول حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم طالت سبال اليهود فزنت نساءكم أو قال المعنى فالأخ الذي ذكر الحديث يزعم أنه صحيح وأنت حققت هذا الحديث قالت إيه؟ يقول إذا طالت سوالهم أو سبالهم واحدة إيه زنت نساء كذا كانت اليهود عندما طالت سبالهم زنت نساء الكلام عن اليهود لكن كيف أجمع بين النص والله الآن ما أدري كأنه اللفظ يعني عدم الله لا الحديث عندما طالت سبال الحكم بالأول مع الحديث إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا أي اتخذوا فوق القصص والرقائق من المواعي مقام تعليم العلم الذي به النجاة من الوقوع في مخالفة الشريعة يعني القصص التي تسلي الناس ولا تعلمهم فكان ذلك سبب هلاكهم لأن العامة كما أنتم تشاهدون يقبلون على القصاصين والوعاظ ما لا يقبلون على حلقات العلم ودروس العلم لأنها كما يقول البعض أن أحد العلوم رحمك الله والدروس جافية بينما الدروس الخصاصية والعرب يعني تأخذ بقلوب الناس وتقتل الناس حولهم فيظنون يترددون سنين طويلة على حلقات القصاص ثم ربي كما خلقتني من يوم مرض إلى يوم مات القصاص لم يزد علما هكذا نقم من بالنسبة للسنة هي هل هو في الحديث أو أثر قيام من السجود غير هذا الأسفة؟ يعني بدون جلس الصلاة، طبعا ذلك مذكور في حديث أبي داود عن وائل بن حجر أنه كان ينهض على صدوق لديه، لكن الحديث لا يصح إسناده وهو مبين في موضعه، ما سوى ذلك ما يعلمنا. أليس هناك حديث صحيح هذا الشيء؟ لا يوجد. إذن نقول ليس هناك صفة الله عليه وسلم في القيام بالسجود إلا بالجلوس. إذا طيب كيف نقول إنها سنة؟ والله يعني السنة يعني أحيانا لا نقول أن يسترك أن يحافظ عليها ولا يحافظ وأحيانا ما يفعلها، هذا السنة المندوب المستحب رفع اليدين في تكبير الإحرام، ما حكمه؟ هذا واحد رفع اليدين رفع سنة. طيب هل فيها خلاف؟ ما في خلاف. لا لا القرآن يقول إذا كان الإمام الإمام لا لا يجوز للدعاء أنت تابعه ولا أنا أنظر إذا علمت أنه يصلي في حدود قناعته الشخصية العلمية أتابعه، أما إذا كان يجلس من باب مساواة الناس والمجاهل لهم فأنا أبيه. يقولون إنك إذا إمام ترك واجبا تجلس في الشهر الأول صلاة الثلاثية أو الرباعية إنك توافقه ولا تجلس الواجب، فعدم الجلوس في السنة من باب أولى. فإذا كان هناك فإذا كان الجزء للسلاح السنة فإنك لا تجزء أن موافقة الإمام أولى من تطبيق السنة. ما فهمت عليك، يقولون ماذا إذا ترك الإمام واجبا؟ نعم، فإنك توافقه توافقه ولا ولا كيف أمر تابعته، يعني وجب أن تابعته وأنت تترك أنت الواجب إن تركه الإمام ولا تقاربه وتطبق أنت الواجب. وكيف تتصور أن الإمام يترك واجبا؟ تعمل مثلا يقول لا تقول ترك واجبا تعمل سهى لا تقول أنا فقط كل العلماء هكذا يقولون إذا كنت توافقه في الواجب فهي السنة من باب أولى، فلا تخالفه وتوافقه في القيام مع الدين. وما الذي فهمت مني حتى أردت عليه هذا السؤال؟ لا هذا السؤال مستقل ليس له علاقة، يعني ما تقولون في هذا القول أنكم هل تجلس أو لا تجلس؟ يعني هذا القاعدة هذه، هذا القاعدة هذه، ولكن القاعدة هذه أنا شايفك هتكلم بحرارة، ما أدري ليه، لو كان جنبك هيك ما أدري شيء، لأنه أشخى متوكيتي، ليش أن تشفي بحرارة؟ هذا الجواب سبق أعطيته قبيل هذا السؤال. إذا الإمام ترك سنة قلت لك إن كان يتركها تبعا لمذهبه فأنا أتركه، وإن كان يترك ذلك تبعا للهوى أو مخالفة للناس فأنا آتي بها. فأنت الآن توجد تعارضا بين هذا الجواب وبين السؤال الذي أعطيتك اليوم، أنا أتابعه. الحالة الثانية أنه إذا كان يتبع الناس ويتبع الهوى أيها أقول أخالفه، أخالفه بمعنى آتي بالسنة، آتي بالسنة، فهنا هو لم يجلس. نعم، هل هو اتباع الهوى؟ نعم. لا تكون يجلس الله يجلس يجلس الهوى عن الهوى يجلس الهوى عن الهوى، لا ليس يجلس الهوى عن الهوى ونما يتبع الهوى. الذي يجلس أنه إذا كان تفعلها يعني حسب الناس وحسب الأهواء. الله يهديك يا أخي، في مثل تفعل عن التجاهل، فأنا قلت لك أتابعه، إيش هو الإشكال عليك؟ لا هذا ما أشكال، لكن أنا أتريد هذا إذا أتروك هذا الجانب شو ما أشكال عليك وأنت عم تفضل الغني وبشيء مع حرارة من داعي إليها، إذا ماذا ما أشكال عليك أو جانب شو اللي أشكال عليك؟ الذي أشكل عليه أننا طبقنا السنة وين وين؟ إنما لم يجد الإمام للجلسة اتباعا. سمعني أنت وصفت الشيخ على أن الإمام إذا ترك ذلك هوى فلا يجوز متابعة، لأنك ستكون متابعا لهوى. وإذا تركته لأنه متبع فيما عنده من القناعة أن هذا حق، فأنت تبعته في هذا. جميل أن المتابعة أولا. طيب في مثال الآن اقتنع أنت في هذا. طيب حل المثال السؤال الثاني على هذا. الإمام ترك الواجب، لماذا تركه؟ الحق بقناعة منه، اقتنع أنه جلس وهو لم يجلس، فصار من الشطر الأول. وإن كان تركه هوى فالجواب واضح. يوسف عليه السلام، الآية ولقد همت به وهم بها، يستدل كثير من أهل العلم في الآية بأن يوسف عليه السلام يعني هم بها في قلب يعني نوى بالمعصية في قلب ذي امرأة العزيز، يعني ويستدل بأفعال فعلها موسى عليه السلام معاصي يعني تضر به لل ومعطية آدم عليه السلام الجنة وغيرها، وبعض الحديث ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فاشتهى هذا فذهب إلى إليه هذا ما فيها؟ لا يعني رأى امرأة الله لا تقول لي الحديث ما فيها؟ ناقل أمامك ناقل ناقل أقوال أنا هذه ما ليش؟ يا اخي نحن ما يكون همكم تنقلوا اقوال بدون فقر، فتفهموا الفقر شو الان الا في معصيه، انت كمان هذا الذي تنقل عن وصله هذا معصيه، فانت شو فماتك هذه معصيه؟ توقفوا توقفوا من ناحيتين، اذا انفعل منقول عنه هذا يصف انتفاق. توقف من ناحيتين يا شيخ، من ناحية انك ذكرت في حديث احد كتب السنة هذا توقف عنه الحديث تذكر هذا؟ اه والناس ذكر انك المتوقف هو فان المرأة اذا خرجت استشفى الشيطان او بهذا معنى هذه الزيادة باعتبار فيها معنى ابي الزبير توقفت عنها، اما قصة كون الرسول وقعت عينه على المرأة فذهب إلى الدار وجامع زوجته ثم خرج وقد اغتسل فسألوا عن السبب فقال وقعت عيني على فلانة فذهبت واغتسل، هذا صحيح قال فجاء من طريقين، أما هذيك الزيادة فأنا بانتظار لعلي أجد لها شاهدا يقويها وإلا هي على الأصل وهو البعض، فالحديث صحيح مثال بعض الأنبياء اللي تحدثت لهم يعني موسى لكن على كل حال أنا أراك قد شككت عن أصل الموضوع مع الشاكين، وهو هب أنه أكل آدم من الشجرة ومدري ما ذكرت إلى آخره، هل هذا يلزم أنه سيدنا يوسف عليه السلام يعني هم بالمعصية، وربنا يقول وهم بها لولا أضاء برهان ربي، يعني ما في تلازم بين كون النبي الفلاني وقع في شيء من الصغائر أن نريد أن نفسر هذه الآية لأنه وقع، وربنا ينزهه أولا في قوله لولا أضاء برهان ربي، وفيما بعد يقول لنصرف عنه السوء الفحشاء وإيش كذلك نجد المحسنين ولا وكذلك نجد المحسنين، فإذا يعني يقولوا بس يعني هم فيهم عباد المختصين ممكن يقع البشر يقع البشر أي شيء مع أنه نبي، والدليل أن موسى بشر وقع منه نفس الأخطاء، فنريد أن نستصيب وفيض في أسماء الأنبياء جزاك الله خير. يا أخي كل الأنبياء بشر لا يلزم أن يقع منهم أي شيء يقع من البشر، فإنهم رسل الله صفاهم برسالاته وتبليغ كلماته إلى الناس، فالمبدأ العام أن البشر يرتكب مختلف المعاصي.

أو هو فقط شروط يتشير القاني عليها؟ غضي غضي شو تقصد الشروط؟ يعني أقول لك صورة أصور صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج كراهية بينه وبين أهله، لكن كره فراقها. لماذا؟ كرهه هي كرهت فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة، فقال لها تبقين في البيت وليس لك حق في البيتوتة المبيت ولي حق الدخول، وأنت كزوجات تتشحفين وكذا وكذا، وأنا أتزوج مع الشيء. طبعا هذا ليس له علاقة بالنبوة، فهل يجد مثل هذا؟ أنا أريد أجيب بعد ذلك على الشروط. نعم، هل يجد مثل هذا الشرط؟ مثل شروط يعني إلى هذه الحد يجوز هذا؟ إلى هذه الصورة هو يخير تعميل. نعم، إما الصدقي وإما نعم. الصدقي عندي حلال لكن ليس لديه عليه حق القسمة. نعم هكذا؟ نعم. شو شروط أخرى؟ مثلا إذا شئت جئتك وإذا لم أشأ لم أشأ هذا مو شرط ما يجي هي حليلته حق الهديد هي حليلته يأتي متى شاء، لكن مدام ما في خصبي فهو يأتيها متى شاء. ما الوجه بينها وبين المعلقة؟ لا هي زوجة عنده يعني لا يطلقها ولا هي زوجة عنده على الحق، يعني 29 جول عندك هذه أراد أن يطلقها كما تقول أنت، وأراد أن يخلي سبيلها وهي قالت لا خذني أبقى عندك وأنا لا أتمول عن حقي وعلى القسمة، هذه المعلقة لا بالطبع البركة ما عهدتك هذه شرط يعني المعلقة تطلب هذه خالق يعني ليش ما تطلب جواب؟ ليش ما تقول معلقة أو غير معلقة؟ لا هذه الصورة ليست معلقة وأن صورة إلى المعلقة التي تطلب الطلاق ولا يطلقها، هذا هو أنت عارف إذا أو عرفت أقلزم فإذا شو دي طول بالي عليك أن ندق ندور ونكرر الكلام سامحك الله. قاضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، فهل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟ النبي الله أعلم أن إذا كانت واجبة فلا بد من الاستماع الى رضا، اما اذا كان غير بالغ فشهادة الوليد يكفي. وهل تشترط ان يكون القاضي جالس لعقد هذا القران؟ طيب من يسمع اذا رضاها؟ من يسمع رضاها شهود، شهود يشهدون على رضاها. لا بد ولو لم تحضر، ولو لم تحضر لم تحضر لم تحضر إذا لم يخشى اختيار ما شابه ذلك ما في مانع. إذا أفتي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد أنها تقع، ثم بعد فترة استفتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع، ومن قبله أفتي بأنها تقع من سهل يؤخذ بالفتوى الأول طبعا، لأنه هو الذي تبناه مشى عليه، فما مشى عليه برع من الذهب قالت أم قصرت لا يغير الفتوى قاضي آخر أو حاكم. ولو كان مخطئا من المفتي الأول هنا ممكن الدليل أو إيضاح هذه المسألة؟ الدليل هو على قول عمر ذاك على ما أسقينا به وهذا على ما نسقي به الآن. وإذا بقي رجل معلقا تلك لا يدري أنها وقعت أم لم تقع، سأل ولكن ما اقتنع فيها بهذه المسألة، مش معقول. إلا قيل أن سأل العالم الأول فأفته بالوقوع، فسأل آخر في نفس الوقت قال له لا تحاق بقي معلق هذه المسألة طرق أولى طبعا وين المعلق حتى يسأل أهل العلم طيب ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقع ولا غير واقع كيف يعني هذا الخبر إذا كان مسلم أما أدمى إبادي حرام ولا حلال إذا حسب هو بنفسه من بحدود علمه ثم بعد فترة وحسب أنها وقع ثم أفتي أنها لم تقع أنه كان غضبانا أولا هو لا يجوز أن يحسب في نفسه لأنه جاهل إذا لا ممكن عشانها غير فترة العالم ممكن ألا تحسب عليه إيه ممكن لكن نحن نكون مثل ما يقول تحت المطر ونصير تحت الإجراف هل يجوز هو أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟ لا يجوز لكن مثلا قضيت وأفتى إيه؟ أفتى نفسه أنها وقعت طيب وقعت فهو عليه إثمين إثم استاء نفسه بالجهل وإثمه أنه تبين فيما بعد أنه هذا الطلاق غير نافذ وإثم آخر ما أدري مشاريعكم العلمية ما هي؟ أخي قيام بالطباعة بعض المجلدات التي لم تطبع من السلسلة وإعادة بعد بعض ما نقدت طباعته و نعم السلسلة فوق السلسلة السلسلة شو صار فيها؟ حط الحوت بعد ما طلعنا بيروت. هو المجلد الخامس ومن كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني. ثالث ما صار طبعا. لا. ومن غير السلسلة. الثاني من المختصر البخاري. الأول من بعثي من الأول ما قلنا إعادة ما قلنا أنا جديد هنا صفة الصلاة صفة كيف صفة الأثر صفة ما صفة أقول الأثر الأصل نعم الحجاب الحجاب صفة لكن في صدر الوضع المقدم تعبيرات ها تعبيرات لا هون و سنن ابي داود كذلك اي هون قديم هو في لان فقط لتصحيح السلسله الاولى كان شرع في طباع الجزء الثاني اسماء نذكر لوين وصلت لكم اول طبعا صحيح الترغيب اي اخذ الثاني اخذ الثاني الترغيب طيب السيارة التي تأتي والرسول صلى الله عليه وسلم هو هناك بيته هي جنب المسجد حسن هو الشارع سوق الرسول طيب والشارع المهم شاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء اي والله لكن الذي يعني في ذهني اسماء الاشخاص ولا كان يغير مطلقا مطلقا يعني مثل هذه الامور تغير شارع الرسول شارع الامناء وقد غير وقد غير عبد الله مشتهر مثل الأمة الجودي يقال لها سابقا أمة الدود ايش يقال؟ أمة الدود أو الدود نعم تغيرت إلى أمة الجود جميل ما في كلام هذا ما في محدد جامد الله أعلم يعني انه اخذنا اوضح مثال لا تحكي لا يتحكي خلاص ما تحكي